قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النميمة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. هذا من الأساليب أساليب التعليم الجيدة، وهي أن يلقي المعلم أن يلقي السؤال على المخاطبين للتنبيه حتى يستثير أفهامهم ويرعوا الكلام انتباههم. ألا أنبئكم ما العظ؟ والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد، والعظ من القطع والتمزيق، من القطع والتمزيق. ومنه قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني قطعا وأداء، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. فما هي العظ المفرقة للأمة الممزقة لهم؟ قال: هي النميمة، أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض، كلام الناس بعضهم في بعض، من أجل الإفساد بينهم. وهي من كبائر الذنوب، وقد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في قبورهما، وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام، كلام الناس بعضهم في بعض، يتزين بها عند الناس، يأتي لفلان يقول فلان يقول في كذا وكذا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، حتى وإن كان صادقا فإنه حرام ومن كبائر الذنوب. وقد نهى الله تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال بعض أهل العلم: من نم إليك الحديث نمه منك، يعني من نقل كلام الناس فيه فإنه ينقل كلامك أنت، فاحذر ولا تطع ولا تلتفت إليه. وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب، ولا سيما إذا رأى من الإنسان من المخاطب غفلة، فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب الذي ينبهه، لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ، فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصا مغرورا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه، والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه، فهل له أن يتكلم فيه؟ فالجواب: نعم، له أن يتكلم فيه ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص، فإنه ينقل كلامك ويقول فيه كذا وكذا، لأن هذا من باب النصيحة، ليس غرضه أن يفرق بين الناس، ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه. والله تعالى يقول: والله يعلم المفسد من المصلح.